أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي إنه هو السميع البصير. What? وجعلنا الليل والنهار آيتين أبدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل يلقاه منشورا. فأولئك